كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، أخذهم الله بسبب كفرهم وتكذيبهم وذنوبهم، كما قال ربنا سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. ذلك بأن الله ذي سنته لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم، سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم وبما في صدورهم سبحانه وتعالى. فانظر عبد الله إلى قوم فرعون، هؤلاء الذين مكن الله عز وجل لهم وجعل لهم الملك، كما قال مؤمن آل فرعون وهو يدعو قومه إلى الله سبحانه وتعالى: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. جعل آتاهم الله ملكا وجعلهم ظاهرين على العباد. لما جاءهم موسى عليه السلام بالبينات يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، استكبر فرعون هو وجنوده وبغوا في الأرض عياذا بالله، واستعلى فرعون وقال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. استخف قومه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. أوردهم النار وبئس الورد المورود عياذا بالله تعالى. لما كفروا بموسى عليه السلام وبما جاء به وأراهم الله عز وجل الآيات البينات، انتقم الله عز وجل منهم وأغرقهم عز وجل في اليم بما كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. انظر ماذا يقول ربنا عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال الله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. المقام الكريم المساكن والقصور الشاهقة الفخمة. كم تركوا، كم من الكثرة، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كانوا يتفكهون في النعم، يأخذون منها ما يريدون، ويدعون ما لا يشتهون، يتقلبون وينتقلون في البلاد، لما كفروا سلبهم الله منها، سلبهم الله منها. قال سبحانه في سورة الشعراء: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. هؤلاء الذين كانوا يستضعفون، هؤلاء الذين قالوا لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. كذلك وأورثناها بني إسرائيل، سلبهم الله النعمة التي كانوا فيها، وأورثها الله عز وجل للذين كانوا يستضعفون. سبحان الله، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. روي عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، قال الله تعالى: وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي، ما من قرية كانوا لي على ما كرهت من معصيتي، ثم تحولوا إلى ما أحببت من طاعتي، إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. التحول عما يغضب الله إلى ما يحبه، يتحول الله عز وجل لنا عما نكرهه من عذابه إلى ما نحبه من رحمته سبحانه وتعالى. إذا كنا لله تعالى على ما نحب، كان الله عز وجل لنا على ما نحب. هذه سنة الله سبحانه، سنة لا تتبدل ولا تتغير عباد الله. والله عز وجل أخبرنا في كتابه كم أهلك من الأمم السابقة المكذبة وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يضرب الله عز وجل الأمثال ويصرف الله تعالى الخطاب لعل الناس يتذكرون، وما يتذكر إلا أولو النهى، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لأصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة. قال الله سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هل من محيص؟ فنقبوا في البلاد، أي جابوا وصاروا في البلاد، جابوها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، فلما جاءهم العذاب لا مفر، وقع بهم العذاب. يقول سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى، عبرة، يتذكر بها من يتذكر، لمن كان له قلب أي لمن كان له عقل يعقل به ويعي به وألقى السمع وهو شهيد، أي استمع بأذنيه لكلام ربه سبحانه يتعقله ويفهمه ويتدبره ثم ينفذ ما يريده الله سبحانه وتعالى به. كثير من الناس خاصة المنافقين لا يعقلون ولا يفهمون ولا يتذكرون، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. هذه من سنن الله تعالى، من سنن الله تعالى أيضا عباد الله أنه لا بد من الصراع بين الحق والباطل، وأنه لا بد من التغيير، لا بد من تغيير الدولة الظالمة، ولا بد من تغيير الأنظمة الفاسدة الفاسقة، لا بد، وإن طال الزمان. ودولة الظلم ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة، لا بد من التغيير، دوام الحال من المحال، والدنيا لا تبقى لأحد، فلا بد من التغيير. فكما ذكرنا، إن تحولنا إلى الله عز وجل إلى ما يحب كان لنا على ما نحب، وأما إن بقي الإنسان في ظلمه وعمهه ومعصيته لربه ومبارزته لربه بالمعاصي فلا بد وأن يغيره الله، ولا بد وأن ينتقم الله منه، أن يجعله آية وعبرة لمن يعتبر، نعوذ بالله من ذلك. وإذا كان لا بد عباد الله، فكيف يكون التغيير؟ بماذا يكون التغيير؟ نسمع كثيرا عن عبارات التغيير، وإذا نظرت إلى من يتكلمون بلسان التغيير تجد ألسنتهم معوجة. هناك من يقول التغيير في الشيوعية، والشيوعية كفر بالله وإنكار لوجوده عز وجل لا إله، والحياة مادة. ومنهم من يقول بل التغيير في الرأسمالية، ومنهم من يقول بل التغيير في اتباع الناصرية، أي لا بد أن يمشي الحاكم على مبادئ عبد الناصر لكي تكون الدولة متقدمة، ولكي تكون الدولة كذا وكذا. ومنهم من يقول التغيير بالديمقراطية، ومنهم من يقول التغيير بالليبرالية، أي بالحرية، أن يعيش الناس أحرارا بعيدا عن دين الله سبحانه وتعالى. هكذا نجد من يتقاتل على هذه المذاهب الردية، ومنهم من يقتل نفسه من أجل هذه المذاهب الردية. فما هو الإصلاح عباد الله؟ بما يكون التغيير عباد الله؟ التغيير لا يكون إلا بمنهج الله، لا يكون إلا بدينه، لن يكون إلا بقوله تعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الإصلاح يكون بدين الله، كما ذكرنا من قبل وتكلمنا في الجمعة الماضية. فالإصلاح يكون بإقامة الدين. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين. وقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إقامة الكتاب، إقامة ما أنزله الله عز وجل، هو دينه عز وجل الذي به ينصلح العباد والبلاد. ومن قبل ذكرنا أن نصب الخليفة والحاكم هذا من واجبات الدين، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. وخلافة النبوة تكون بحراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين، كما بينا ذلك وتكلمنا عنه باستفاضة في الجمعة الماضية. وظيفة الحاكم أن يحرس الدين، أن يكون حارسا أمينا على دين الله سبحانه وتعالى، يقوم بنشره ويقوم بتنفيذه، ينفذ دين الله سبحانه وتعالى في العباد. هذه وظيفة الحاكم، الحاكم المسلم، لحاكم مسلم لدولة مسلمة. وأولي الأمر منكم، أي منكم أيها المسلمون، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وذكرنا أنه يجب عليه أن يسوس الدنيا بالدين بما تتحقق به المصلحة وتندرئ به المفسدة، فلا بد أن يختار الولاة والحكام الصالحين، الأمناء الأكفاء الأقوياء الذين يقومون في الناس بما يرضي الله سبحانه وتعالى، بما يحقق العدل بدون ظلم أو بغي على أحد. ولا بد أن يراقبهم في ذلك كما كان يفعل الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. ولا بد وأن يوفر للمسلمين ما أمرهم الله عز وجل أن يوجدوه من فروض الكفايات. ففرض الكفاية ما أمر الله عز وجل المسلمين أن يوجدوه فيهم، فلو قام به جماعة سقط عن الباقي من أنواع الصناعات والحرف والمهن. كذلك يجب عليه أن يوفر الأمن في المجتمع بإقامة الحدود والتعزيرات التي هي زجر للمعتدين، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وكذلك يجب عليه أن يستثمر ثروات المسلمين استثمارا صحيحا يعود على المسلمين بالعيش الرغيد والرفاهية، ليتحقق في النهاية عبودية الجميع لله رب العالمين سبحانه وتعالى. بذلك عباد الله يكون الإصلاح تقريب الناس من الله سبحانه وتعالى، أن يكون الناس على فهم عظيم بدينهم الإسلام والإيمان والإحسان، وأن يطبق في الناس شريعة ربهم، كذلك في المعاملات سواء في البيوع أو في الإيجارات، وكذلك أيضا في النكاح وفي الجنايات وغير ذلك، ويحكم الناس بشرع ربهم تبارك وتعالى. هذا هو التغيير عباد الله. التغيير لن يكون إلا بدين الله تبارك وتعالى. وأي إنسان يرفع لافتة غير هذه اللافتة فاحذره، فهو شيطان من الشياطين وإمام من أئمة الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخاف على أمتي من بعدي الأئمة المضلين. وأخبر عن دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. أقول هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، من ثمار العلمانية الخبيثة التي يراد للمجتمع المسلم أن يكون أن يعيش بها عياذا بالله تعالى، من هذه الثمار الخبيثة ما نراه من فصل بين الحياة، بين الحياة وبين الآخرة، وبين الدين والدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالعلمانية تكرس الدنيا، تكرس حب الدنيا في نفوس المسلمين، وكأن الناس خلقوا للدنيا، لأنهم عياذا بالله لا يؤمنون بالآخرة، يسمون عالم الآخرة بالميتافيزيقا أو عالم ما وراء الطبيعة، لا يؤمنون بذلك، إنما يؤمنون بالدنيا، بالدنيا والمادة، يعملون للدنيا عياذا بالله تعالى، ويكرسون حب الدنيا والشهوات في نفوس الناس، سواء عن طريق وسائل الإعلام المختلفة أو عن المناهج أو عن ما في المناهج الدراسية أو غير ذلك عياذا بالله. فيتشبع الناس بالدنيا، فعندما يتكلمون لا يتكلمون إلا في الدنيا، وعندما يخرجون ويطالبون بالتغيير يطالبون بتغيير من أجل الدنيا أيضا، التغيير من أجل لقمة العيش، التغيير من أجل الدنيا فقط. أما التغيير من بدين الله، المطالبة بتحكيم شريعة الله، المطالبة بتطبيق دين الله سبحانه وتعالى، المطالبة أن تنصبغ الدنيا بالدين، فهذا قد غاب عن واقع كثير ممن خرج أو ممن يقول كلمة التغيير. حتى الأحزاب، هذه أحزاب علمانية، أحزاب تقوم على مبادئ علمانية، أحزاب لا تقوم على مبدأ الدين، لا يسمح بتأسيس أحزاب تقوم على الدين، وإنما أحزاب تقوم على العلمانية، والعلمانية كفر، كفر بواح عياذا بالله تعالى. فهذه هي الأحزاب التي خرجت والتي تطالب بالتغيير كما يقولون. وخرج كثير من الشباب بأي شيء يطالب؟ يطالب بلقمة العيش، بل ومن الناس من يموت منتحرا من أجل لقمة العيش عياذا بالله تعالى. الدنيا ليست كذلك عباد الله. نصحح المفاهيم، الدنيا ليست كذلك، الدنيا مزرعة للآخرة، الدنيا ممر لا مقر، الدنيا عباد الله ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم أو متعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ملعون فيها كل ما يصد عن الله وعن طاعته. الدنيا كفها ذما أن الله عز وجل قال وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الدنيا عباد الله، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم قام وتركها. قال لابن عمر وهو يوصيكم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. النبي صلى الله عليه وسلم مات وما شبع صلى الله عليه وسلم من الدقل ومن خبز الشعير، والدقل هو رديء التمر، ولو شاء صلوات الله وسلامه عليه أن يجري الله عز وجل له الأنهار وأن يجعله الجبال ذهبا لاستجاب له ربه. خير صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا نبيا وعبدا نبيا، فاختار عبدا نبيا صلوات الله وسلامه عليه، يدعو ربه سبحانه وتعالى يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوتا أي كفافا. اجعل رزقي ما يكفيني، اجعل رزقي ما يكفيني. وقيل خير الرزق ما لا يلهيك ولا يضغيك، هذا هو خير الرزق. هذه هي الدنيا عباد الله، هذه هي الدنيا. أما عند المنافقين من العلمانيين وغيرهم فكما قال الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الدنيا، هذه هي الدنيا التي يعظمونها عند الناس ومن أجلها يجمعون لأنهم اطمأنوا بها ورضوا بها وغفلوا عن الآخرة، تنسوها، تركوها من بالهم، لم يعملوا لها عياذا بالله تعالى. والناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم. قال الله سبحانه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أي من الأغنياء زهرة الحياة الدنيا، هذا ما هم فيه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ابتلاء وامتحان واختبار. الغني مبتلى بالغنى لينظر عز وجل ماذا سيعمل فيه، والفقير مبتلى بالفقر ينظر عز وجل ماذا يعمل. ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، والعاقبة للتقوى. لا نسألك رزقا، لا نسألك سعيا على رزقك، نحن نرزقك. وقد جعل الله تعالى رزق رسوله صلى الله عليه وسلم أشرف الرزق، رزق من الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي صلوات الله وسلامه عليه. فأي دنيا هذه الذي يقتل الإنسان نفسه من أجلها، كما نسمع عمن يحرق نفسه احتجاجا على الدنيا، احتجاجا على الدنيا. تحرق نفسك، من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، يخسر آخرته من أجل ماذا؟ ما هذا الجهل؟ ما هذا الذي يعيش أكثر الناس؟ قلة دين وبعد عن الله سبحانه وتعالى. يقتل الإنسان نفسه من أجل رغيف عيش أو من أجل مال سيتركه، عرض حائل زائل لا يبقى. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ألهتكم الدنيا، ألهتكم الأموال ونسيتم الآخرة حتى زرتم المقابر. يفاجأ الإنسان في القبر أنه لم يقدم له شيئا. فمن أي شيء يقتل الإنسان نفسه؟ يقتل نفسه من أجل ماذا؟ والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، نفسك عندك أمانة، لا يجوز لك أن تقتلها ولا أن تؤذيها ولا أن تضرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من تكريس العلمانية، وهذا هذا الذي يحدث من النار التي سينكوي بها العلمانيون المجرمون. هذه النار التي أوقدوها في قلوب الناس هم أول من سينكوي بها، وهذا من العذاب الذي يعذبهم الله به في الدنيا قبل الآخرة إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. عباد الله، لابد وأن نصحح، ولابد وأن نفهم، لابد وأن نصحح، ولابد أن نفهم إن ضيق العيش سببه الذنوب، ضيق العيش سببه الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، فلولا البهائم لم يمطروا. إذا منع الناس زكاة أموالهم منعهم الله المطر من السماء ويمطرون بسبب البهائم، ولم ينقصوا الكيل والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. السنين الجدب، شدة المؤنة شدة المعيشة، وجور السلطان ظلم الحاكم، ظلم الحاكم بسبب ذنوبهم، بسبب ذنوبهم. يقول الشعبي رحمه الله: إذا فسدت الرعية ولى الله عليها أمير ظالم. إذا فسدت الرعية ولى الله عليها أمير ظالم بسبب فسادها، بسبب فسادهم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. انظر للجشع والطمع والأنانية والأثرة والبعد عن الله، وانظر إلى من ساب غلاء الأسعار. تجد أكثر الناس، أكثر التجار هم الظلمة، هم الظالمون، سلط الله عليهم من يظلمون. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يسلط الله بعضهم على بعض، وينتقم الله ببعضهم من بعض. سبحان الله، سنن عز وجل لا تتبدل ولا تتغير. يقول أبو بكر رضي الله عنه: أعمالكم عمالكم أمراؤكم حكامكم أعمالكم. إذا كانت أعمالكم صالحة ولى الله عليكم الصالح، أما إذا كانت أعمالكم فاسدة ولى الله عليكم الفاسد والظالم. أعمالكم عمالكم، فلابد من رجوع إلى الله وإصلاح للنفوس وإصلاح المجتمع بالإسلام، تنصلح لنا الدنيا عباد الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما افتقر تقي قط. إذا أردت الرزق من الله استقم له على أمره، قم بالليل وصلي له، أدمن الاستغفار. إذا أردت الرزق من الله يجعل الله لك من كل ضيق فرجا ومخرجا، وزاد الله في رزقك إذا كنت له على ما يحب سبحانه. إن ضاقت المعايش بالناس وسعها الله عليك، وسعها الله عليك. إن ضاقت المعايش بالناس وسعها الله عليك. هذا ما ينبغي أن نفهمه عباد الله، وأن نصححه، وأن ننشره بين الناس، لا أن نحيد عن هذا الطريق، ولا أن نسلك يمينا أو شمالا بما يغضب الله لا بما يرضيه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وهو المسؤول عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يبدلها إلى ما يحب ويرضى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم اجعل لنا الحياة الدنيا زيادة من كل خير.